لما بيدي بيديه امتحان. ربنا قهر الراجل ده اللي اسمه عبد البليغ، لكن عوضه بحاجه اهلا. عوضه بايه؟ ادى لابنه الزكاة اللي في الدنيا، فكل سنة بيطلع الاول على طول. ابتدائي يطلع الاول، اعدادي الاول، سادة ابتدائية وسادة ثانوية بعد الاعداد كان سنة وبرضه طالع كمان الفيلكس بتاع القصر بتاعه. لكن شهيد شهيد خلي الكلام شهيد كل سنة يمتحن بالقبول، خد على مرتين. الاعداد يقعد ثلاث مرات ودخلوه مرة كده فوق البيع. فابوه شعلان من الضيق قوي، ازاي من فقير يطلع تملي الاول وانا ابني يطلع الاول من ورا؟ لكن يا ترى هي الاول كده بتيجي لوحدها ولا لازم من الاجتهاد؟ يا سلوى لك مجتهد لا بحب ولا له جنب، ملوش جنب. حلو الطباع والمظهر وكل ما ذبح لو بقى ياسر في الثانوية وشايل لسه في اعداد. لسه ماشي ورا. لكن عبد البديع مش واخد باله من جاره ابدا، سايبه ما بيجريش وراه ما بيحكش عليه، لا شعلان متضايق والحقد بياكل في قلبه وصاحبنا مش على باله. ابو ياسر كان مدي امل الى جاره خاين شعلان، ابو ياسر كان مدي امل الى جاره خاين شعلان، ابو ياسر كان مدي امل الى جاره خاين شعلان. مديله امل لكن شعلان متضايق قوي. في يوم من الايام نادى على ابنه، يا ولد قالوا شهيد. نعم يابا، نعم يابا. الو هذا شهيد؟ قال نعم يابا. نعم. قال له هذا الواد ماشي كويس، امال انت؟ قال له اصل ما سيبك منه. قال له اسمع، قال له انا عاوزك تسقطه السنه دي في الثانويه. ازاي يابا؟ قال له علمه البلاغيه، خده كده وانت نازل الشهداء في المدرسه وعلى مدرسه البنات، واقف على النص كده قول له لك عليه كده السنة دي مش هيعدي من الثانوية بقى. وشاهين طلع يجري على ياسر خبط على الباب، وياسر بيفتح شايف فينك ياسر؟ قال له استاذ نور. قال له يا رايك في مسألة كده في المسألة دي؟ انت في الحنانية وانا في الثانوية. قال له احنا هنفهم مع بعض ازاي؟ قال له اتفضل. قعد شوية وبعد شوية كده قال له ولا قال له نعم. قال له اما فيه كلمة جيت الشهداء انما ايه؟ عظمة. قال له اسمه ايه؟ قال له الشيطان يحفظ. قام ياسر بطل كده قال له ياسر واد ناصح فيه هو جاي ليه؟ حتى بنت البنت اصل هنا عشت غلبان ما رباش بقى نتكلم. فخلينا كده في الشيطان يحفظ المرة دي. الفيلم ده عظمه. قال له ايه؟ قال له معاه فيلم كمان للكبار فقط، الجديد انما عظمه. قال ياسر قال له اسمع، قال له انا راجل ابويا فقير وابوك غني، وراح شاهين يفسد ياسر، وراح شاهين يفسد ياسر. ما قدرش ابدا على ياسر. كون عشان ايه تظلم جرع مسكين. لا مش هنظلمها، مش هنظلمها بيه. تبكي بنا. يا ما بشوف من الستات قالت له يابا ده انت عاوزني انا انا ادي جدع المسكين الطيب ده لا يمكن. قال لها تبقي بتحبيه وما دام بتحبيه لازم بتتقابله من ورايا من النهارده. ما بيحب عليك مش هتروح المدرسه من النهارده. من النهارده هتنسي فراغك ممنوع خروج من باب الضهر. من النهارده هتنسي فراغك ممنوع خروج من باب الضهر. خضر كانت من الشطار وتحمل اهبت هي حضرة. خضر كانت من الشطار وماشي بتعليمها تمام. اخلاق عالية ضمير صاحي ضمير عظيم. عالية وكريمة وضميرها صافي سليم. يا ناس الشطارة يا ناس وناجحة في التعليم. واللي هذه أبوها حرمها من التعليم. انظار وانظار قولها وقولها زميل الفضل قالها جواب الفضل وانحرمت من we كده قالت اروح كده ولا كده المؤمن. لا لا لا بزوق. قامت هي بصت له وقالت له عم انت يا راجل جيت لي منين؟ قال احمد رب العالمين. قولي يا حلوة رح على فين؟ قالت له ماشية في البلاد. قال ماشية في البلاد وقعدت تحكي له على اللي حصل لها. ابويا ظلمني. قال يا سلام. قال تعالي معايا يا بوبو عندي ولا زيك يا بوبو واسمي محمد متمشهور سنك توغيتي اكتر. تعالي معايا يا بوبو. هاجي معاك فين؟ قال لها انا عندي ولاية زيك. ازاي يا بحاج؟ قال لها بسينا من سي عمر. Yeah. يصرف على مرض ابوه 100 جنيه ويجيب الباقي خمره وحشيش طبعا الفل. 100 جنيه على الراجل وال500 يجيب لهم خمره و... يبيع الفدان يقضي اسبوع واحد. الفدان الثاني الثالث الارض خلصت لما تعيد حد في افلاس طفش وابوه على الفراش وقاه من الولد الهلاف بيجيب تملي الاهل العار. شايف لما حد من الفلوس خلص طفش وساب ابوه لوحده عيان على الفراش. يوم يومين اسبوع وفي يوم من الايام وفي يوم من الايام شعلان رائد في الضهر رايح عيال وشهير طفشان الا ودق الباب الا ودق الباب من ناس صغر وكبار شاهين ابنه جايبينه ميت في حتى يا حضار زادت همومه هموم وهو من المرض مسكوم وبعد جاب كم يوم عيني وانسجن في الضار. اسمعوا صدي على حضرة النبي جمعة واثنين شعلان نايم في البيت لقى الباب بيخبط الباب بيخبط مين وزحف شوية كده وبيفتح الباب لقى 10-15 راجل داخلين وشاهين ابنه. ايه ده قالوا له شاهين ابنك مات في حتى الله انا اللي خلي الزمن وطبعت وحداني انا اللي خلي الزمن وطبعت وحداني وقعد يبكي بدمع العين. يوم يومين نظر ضعف انعمى لا عيان ومش شايف ومحدش معاه في البيت. مين اللي راح له بقى والظهر ومين اللي خشي عليه ضهر ومين يا مات من غير جار هو عبد البريع من اللي راح الغفا الزار ومن اللي خاش عليه ضار ومن يا مات من غير جار هو عبد البريع مين اللي دخل يزور ويعدل طلبات عبد البريع اللي هو بيحصل عليه دخل زق الباب وداخل عليه. مين؟ قال له انا عبد البديع عايز حاجه يا عم شعلان. قال يا سلام قال انا بحقد عليه هو اللي داخل البيت تعالى هنا يا عبد البديع. قال له بقى انت اللي تيجي الفرن. قال له امال ما حضره النبي وصى على 7 جار يا شعلان انا تحت امرك. قال يا هون تعالى جنبي هنا اما اقول لك على اللي حصل. قال له قول حكاله عن كل شيء وقال له انت طاهر وبريء وانت اللي جيتني بوقت الضيق بعد ما كنت من المقاطيع ظروفي كده بقى ونصيب. اسمع يا عبد البريء قال نعم. قال له انا السبب في اللي جرالك ده كله. قال له ايه ما جراليش حاجه. قال له انا كنت بحقد عليه. قال له يا سيدي مش هيعمل حد في رزقي ما دام الرزاق موجود ما يهمني. قال انا طلبت ابن عربي وطلبت بنتي وطفشت علشان. قال يا هو على كل حال ما تزعلش يا شيخ شعلان، الاخبار بتاعت ربيني والمرض يستحان. قال الحمد لله. وبعدين قال له اسمع يا عبد بني ابن عم، قال له اهلي وصحابي خرجوه والمرض صبحوا يعايروه، اهلي وصحابي خرجوه والمرض صبحوا يعايروه والكل راحوا وفاتون. في الماضي انا كنت فضيح، في الماضي انا كنت فضيح وانت اللي جبتني ولجتني. انا تحت امرك يا شعلان، وحنسيبهم مع بعض بيحكوا على بعض وعاوزين نشوف ياسر بيحكي ايه. طبعا الكل عبد البارح كل يوم بيروح لشعلان يخدمه ويقدم له طلبات، يوم وشهر وسنه واثنين وصالحنا حد، وخلي في العند حد وفي العند حد. خلي خليه يا محمد. ياسر عايزين نشوف ياسر ماشي بيعمل ايه. ياسر خد الثانوية وراح كلية الطب وتخطط عيوب، بقى طبيب في الرمض، لكن يا ترى لما نجح فتح عياده في الشهداء، لكن قعد في الشهداء على طول؟ لا، كان كل يوم جمعه ياسر يزور بلده، ما كانش بينفصل عن اهله. ما في بعض الناس في هذا الزمن بعد ما بيتعلم ويخلص تعليمه ياخد ليسانس ولا دكتوراه ولا، يقول لك يا اخي البلد دي بلد مقاطيع، اروح اقعد في مصر ولا الناس ما تفهمش يسيب بلده. كان كل يوم جمعه ياسر يزور بلده ويشوف امه وابوه واهله وناس بلده، واجب على المتعلم بالعلم يخدم بقى بلده لانه فيها نشا وتربى في ترابها والارض لاصحابها والمخلص يصون بلده. يا دكتور، قال نعم، قال كفارة مش علام حكالي على إيه صنمة جميلة، قال له لك ايه؟ هتتصور ان الضور طفشانة من تحت راسك؟ قال لي الله كان مسلطها عليك بقى بلدش ما رضيتش تمشي في الحرام ولا تحكك. قال يا سلام. وبعدين قال له الراجل انعمل عجل ومات. قال طيب ما هو واجب عليا وديني له يا يا ذي الأنب حلاب أواه والشافي هو إله علام شافي النور بعد الظلام رجع النور ثاني لعامي رجع النور لعليه الراجل شافه ساعة ما فتح الباب قال له وحيات ابوك سامحني. قال له انا مسامحك لله. قال له انت عارف اللي حصل عليه. قال له انا مسامحك لله وكل قصدي كرم الله شعلم والطيب القدماء الله يزيدك يا دكتور. قال له سامحني يا ابني. قال يا عم الحاج انا عارف كل اللي حصل وانا مسامحك لوجه الله. قال يا سلام يا سلام على الاخلاق العاليه احسن الى من اساء اليه ووسط علشان يبص رجله. وقال له الله يزيدك يا دكتور. قال له قول لي يا ابو الحاج العم. قال له انا مدور فين؟ قال له غيب عني بقالها سنين وهنسيبهم بيحسبوا على بعض وعاوزين نرجع لبدور تشوف عملت ايه؟ بدور لما خلصت دار العلوم بيدي خلصت الثانويه وراحت دار العلوم وطلعت واخده الشهاده بنت ياس مع مرتبه الشرف. مدرسه تعينت في مدرسه يا حضري بعد ما تعينت مدرسه تنقلها في البلد اللي اتعلمت فيها بلد محمد موسى بلد بوتينه قعدت في نفس البلد مع الناس الحلوين وفي يوم من الايام نزل المدينة صيح بحاجتها نظرت بعينها لقت يطا يا حضري ماشية في الشهداء بتقضي طلب لقت يطا مكتوب عليها دكتور ياسر عبد البديع حفيد. قالت ياسر راح طلع الياسر ودخل لقيت واحده ممرضه طبيعيه قالت لها نعم الشاب الدكتور موجود قالت لها جوه بيكشف قالت طيب وحياتك تخش تقولي له في واحده من بلدك عايزاها قالت على عين قالت لها ما دام من بلدي بعد الكشف ده على طول تخش وبعد الكشف دخل قال لها نعم انت مين وبنت مين وعاوزه ايه؟ 7-8 سنين والمنظر اتغير. قالت له ما انتش عارفني يا دكتور. ما انتش عارفني؟ قال يسعدني واكون مصروف. ما انتش عارفني يا دكتور. قال يسعدني واكون مصروف. قالت له انا جرتك بضوح شعلان ابويا واخويا شهيد شعلان ابويا واخويا شهيد. قال اهلا يا بضوح غايب عني 2 شهور. قال اهلا يا بضوح غايب عني 2 شهور. امال انت عامله ايه؟ قالت اتعينت مدرسه. قال وحشتيني وانا عرفت كل اللي حصل. يلا نسافر انا وانت قولينا يلا يا حبيبي يلا هنمشي في الوادي صلوا معايا بقى عديت. قال لما دام وصلتي انا عرفت كل اللي حصل. حصل ايه؟ قال لا مش هقول دلوقتي يلا بينا على البلد. يلا بينا لان ابوك منتظرك على احر من الجمر. الطبل والمضمار حضر والرأس كان بلد وابو ياسر وشعلان كان رأسهم باري. وابو ياسر وشعلان كان رأسهم باري. وشعلان قال نصيحة لأهلي وناس بلدي، واجب على الجار يراعي الجار ويعيشوا سوا أحباب، وبالمودة يا أحباب هنقدر نرفع علم بلدي. وكتبوا الكتاب، كتاب ياسر على الدور، وعلوا الجواب، وبهذه النهاية السعيدة وقفوا يغنوا ويهنوا ويقولوا ياللي رايح للمدينة، ياللي رايح للحريف، ياللي ناوي على الزيارة وكلك فيها لطيف، لما ترجع هنغني لك في أحلى نشيد.